بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بعض أسئلة، واحدة بتقول أنا زوجة عشت 3 سنين سود وأسود سنين عمري مع راجل ما يعرفش غير القسوة والغباء، وبعدين خلفت ولد كيرلس قعد معايا 4 شهور أحلى وأجمل 4 شهور في عمري، شفت السعادة بعيني ولمست ربنا ولمسته وربنا حب يسترد ودعته، الطفل مات يعني، رجعت لي القسوة تاني، اعمل ايه؟ انت انتظرت الحب والحنان والسعادة من جوزك، ما حصلش. ربنا ادالك طفل لقيت فيه كل السعادة فربنا اخده، عارفة ليه؟ لانك انت بتدوري على السعادة عند الناس، سعادة عند الناس والحب والحنان عند الناس. لكن عايز اقول لك واقول لغيرك ان لا يمكن الانسان يسعد الا مع للجميع، للجميع، ما في شيء يفرح في الدنيا، واقصد فرحة دوم، فرحة دوم وفرحة جوانية، يقول عنها رب المجد يسوع أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. فرح اللي يدهولنا رب المجد يسوع لا يمكن شيء يأثر فيه إطلاقا، فرح جواني، فرح دائم، فرح لا يتوقف على الظروف البرانية، لا، جت فلوس راحت فلوس، في مرض في صحة في ضيقة في فرج، كل ده لا يودي ولا يجيب، لأن الفرح من جوه، والفرح هو رب المجد يسوع أساسا من جوه، أساسا من جوه. فما تدوريش على السعادة عند الناس، انت تصلي ان الله يكون ليك وانت تكوني ليه، وتصلي من اجل جوزك ان الله يخلص نفسه ويرشده ويهديه، وبين دموعك وبصلاتك ربنا حيجيب جوزك ويتوبه وتدوقي معاه الحياة الحلوة. وربنا يعزيك في ابنك ويعوض لك يا بنتي. ناس بيسألوا بيقولوا هل السحر او العمل يأثر في انسان مسيحي بيصلي وبيصوم ويتناول؟ ما هو قبل ما صوم بيصلي ويصوم ويتناول اسأل هل هو تايب ولا لا. يا ما ناس بتصلي وتصوم وتتناول وهم كدابين وهم حرامية وغشاشين وهم مليانين بغضة من جوه وخدام من جوه، زواتهم ملكة عليهم، بيطلبوا مجد أنفسهم وبيصلوا وبيتناولوا وبيخدموا. الموضوع مش موضوع الصلاة بس وتناول، لابد الصلاة يكون ثمر توبة حقيقية، توبة حقيقية، إنسان ترك الخطية وعايش في خوف ربنا، ترك الخطية وعايش في خوف ربنا. فأنا بقول لك العينات دي كتير منها في الكنيسة، وإحنا بنقول دلوقتي دي مسؤولية الكنيسة، الناس اللي تايهة واللي عن جهل اللي بتعبد ربنا وعن جهل اللي ماشية في الطريق، دي مسؤولية الكنيسة، يقول للخاطي توب، توب، وتوب قبل ما تموت، وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فمسؤوليتنا ان احنا نقول لفلان توب، بس مسؤوليتك انت وغيرك يلي بتسمع انك تدور على حياتك، هل انت عايش حياة توبة او حقيقية ولا لا، هل انت عايش وانت عايشة مع ربنا ولا لا. مش ممكن اقول انا عايش مع ربنا وفي خطية في حياتي، خطية ملزماني، لا، يبقى مش توبة، مش توبة. ناس كتير بتكلم معهم خلال الاسبوع ده كل اعتقادهم ان يخطي ويرجع يعترف ويتناول ويرجع للخطية تاني. يا ابني التوبة مش ممكن يرجع للخطية. يقول لي يعني ممكن نعيش من غير خطية؟ لا يا حبيبي، افهمني افهمني، ما هو ده التعاليم الخاطئة منتهى الخطورة. انت تسيب الخطية دلوقتي وتتدور، تسيب الغرب وتمشي للشرق، ان سقطت اقوم واستمر ماشي للشرق، يعني استمر تايب، استمر تايب، مرجعش تاني. ممكن هغلط في الطريق لكن مرجعش تاني، دخلت بيت ابويا لكن لا يمكن اخرج تاني، سلمت حياة ربنا لا يمكن حد يخطفها منه تاني، لا يمكن اسيب ربنا تاني. توبة حقيقية يبان فيها الثمر، يقول اصنعوا اثمارا تليق بايه؟ تليق بالتوبة. انا متأثر اوي اوي اوي من كتر احساسي ان الوقت قرب، وابص حواليا الاقي حياتنا ضعيفة، حياتنا ضعيفة. اقول بالمعنى البلدي قلبي بيوجعني، قلبي بيوجعني. صدقوني انا النهاردة مش جاي اوعظ، لكن جاي مليان وافكار من هنا وهناك، ومشغولية في قلبي، مشغولية في قلبي. الناس دي رايحة على فين؟ لو سألنا سؤال يا فلان رايح على فين، يا فلان رايح على فين، هنقول ايه؟ رجلينا على انهي سكة دلوقتي، على انهي سكة؟ لابد نكون عارفين ومتأكدين دلوقتي رجلي على انهي ضرب. الحرب حوالينا شديدة، حوالينا شديدة، وعدو الخير بيستخدم، ممكن اخوك، ممكن يستخدم اختك، عدو الخير يسيرنا ضد بعض ويفتر محبتنا لبعض ويلهينا ويضيع شهادتنا وما يخليلناش شهادة لربنا، شهادة، وننسى ونتلهي، نتلهي نتلهي في خطايانا. وفين اللي بيشهد للمسيح؟ فين اللي بيتكلم عنه؟ فين اللي بيكرز؟ فين المثقل بربح النفوس؟ فين اللي بيبكي من اجل اخوه يرجع للبيت؟ فين اللي بيبكي من اجل خلاص النفوس؟ من اجل خلاص النفوس فين؟ عشان كده ممكن السحر واعمال الشيطان تأثر على مسيحيين كتير اللي سورهم اتهد، واللي سورهم بقى فيه ثغرات كتير، فتحات تدخل منه الثعالب، الثعالب الصغيرة، واللي تفسد الكرم، تفسد الحياة، والإنسان ما يبقاش هو الإنسان المسيحي. واحنا بتقول حصلت مشاكل كتير بيني وبين جوزي، وكان بيضربني كتير، وعشنا في مشاكل جامدة بسبب مرات اخوه، لانها ملزماه في اي مكان يروحه، وانا شكيت ان في حاجة بينهم، والشك ده خلاني ما اعرفش انام ولا اكل ولا اشرب، وخلى حياتي صعبة بسبب التفكير في هذا الموضوع. والسبب مرات اخوه ملازماه في كل مكان يروح فيه، والسبب مرات اخوه. انا عندي حاجات صعبة صعبة صعبة صعبة، واحنا ساعات بنخبي دماغنا في الرمل. يعني انا هقول حاجة ما هياش صعبة، ما هياش صعبة، لكن هقول حاجة. انسان صديق العيلة، الصديق القريب جدا المؤتمن، يا فلان بنتنا عايزة تروح الكلية العربية ويجري، يا فلان بنتنا رايحة درس الفلاني يجري بالعربية، يا فلان يا فلان يا فلان. ونيجي نكتشف الامر ان فلان ده مع بنتهم بقاله سنين. انا بحكي وانا قلبي بيتقطع، قلبي بيتصدقوني اما اكتشفوا الامور دي. اما جت تتخطب البنت وابتدت المشاكل، لكن ابوها وامها المساكين مش عارفين حاجة، مش عارفين دي رايحة فين ودي جاية منين، رايحة فين وجاية منين. وفعلا بيتخبطوا، لا عارفوا يقبلوا ولا ما يقبلوش ولا يرفضوا كلام. ده انا قلت مثال بسيط اقل صعوبة جدا من الحاجات اللي في قلبي. شوف يا حبيبي، اخوك ابن امك وابوك الايام دي ممكن يخونك. اقول ايه على الولد وامه والولد واخته؟ اقول ايه؟ اقول احنا في ايام صعبة، ايام انا مش بوعظ ولا باجي كل يوم جمعة اوعظ، انا باجي افرغ شوية حاجات عندي كده لان قلبي مليان، قلبي مليان. يا حبيبي اصحى، ما تقولش ده اخويا ولا ده عديلي، ده جوز اختي، ده جوز خالتي، ده عمي. العم ياكل بنت اخوه، ياكلها ما يخليهاش تتجوز. ايه ده، ايه اللي بنسمعه ده؟ انا قلت يا بنتي الكلمتين دول واقول لك ان ممكن يكون جوزك مع مرات اخوه في خطأ، ممكن، لكن مهما عملتي مش هتقدري ترجعي خاطي عن طريق ضلاله. انت كل اللي تعمليه تغمضي عينيك وتسكتي، ابعدي عن الامور دي وصلي، دوري على خلاصك وابكي من اجل خلاص جوزك وقربي لربنا. مش زي واحدة تيجي تكلمني تقول لي انا اخطأت ليه، لان هو غاظني عشان هو بيخطي فانا حبيت انتقم منه. ده كلام، انت مش بتنتقم منه هو، ده بتنتقم من رب المجد يسوع اللي جسدك هو جسده واللي اشتراه بالدم. يقول عنه معلمنا بولس أآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا، لا يا بنتي. أنت صلي، ترمي في حضن المسيح، ابكيله، اشكيله همك، قولي له ماليش غيرك، أنا جيالك من أجل نفسي ومن أجل زوجي. واحد بيقول كنت مشغول جدا في دوامة الحياة واهم شيء في حياتي هو عملي وشغل الشاغل، هو النهاردة معايا قد ايه من الفلوس. كنتش بواظب على الكنيسة ولا على قراية الانجيل ولا الصلاة، اكتشفت اني حياتي مزيفة وعن المسيح كنت غفلان. واثناء ذلك دعاني احد الاخوة بالكنيسة لحضور اجتماع الجمعة. حضرت الاجتماع وعلى اثر سماعي عظة قداستكم تأثرت جدا بهذه العظة، وكان ليها تأثير فعال في حياتي وغيرت حياتي كلها. هذه الحاجات اللي تفرح، ودي المعجزة الكبيرة اللي احنا ننتظرها ان حياتنا تتغير. ده هو الميت اللي بيقوم ومش هيرجع يموت تاني. استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. بركة كبيرة يا حبيبي، بركة كبيرة. ربنا يثبت اقدامك في الطريق. واحد بيقول ارجو تدينا كلمة حلوة. النهاردة ليلة عيد جوازي 16، الف مبروك وكل سنة وانت طيب ويعود عليك الايام بخير. نحييها الراجل ده. والمدام والاولاد معايا النهاردة وهم من 3 سنين ما حضروش الاجتماع، صلي من اجلنا. امين امين. انا بقول لكم انت ومراتك وعيالك كل سنة وانتم طيبين، وبقول لك ان بيتك ده هو كنيسة المسيح، لابد المسيح يفرح فيه وفرحه يزيد وفرحك انت يزيد بالمسيح سنة بعد سنة. واللي لا دي عيد جوازك ارمي من ورا ظهرك كل السنين اللي فاتت، يقول انسى ما للوراء وامتد الى قدام. قل له ربي انا حنسى اللي فات بضعفاته وبسقطاته وبقيامته، لكن انا عايزك تبتدي معايا ومع عيلتي بداية جديدة، بداية جديدة في كل شيء يا رب، وتزودنا في النعمة والإيمان والمحبة بحيث تبقى سنة جديدة في كل شيء. نثبت في الإيمان، نرتبط بالكتاب المقدس، نرتبط بالكنيسة وبأسرارها، ندور على إن نخدم ربنا. كنت بتخدمه تزيد الخدمة، كنت بتكرز وتبشر بيه تزيد كراستك وبشارتك، والله يزيد لك النعمة والبركة وكل سنة وانتم طيبين. واحدة كانت مخطوبة من ابن خالها واخوها خطب اخته، يعني بنت خاله، اخوها فك خطيبته، راح ابن خالها فكها. رغم اننا كنا مخطوبين عن حب، قل لي اللي بينا راح فين، انا اللي هقول. طب انا شفت حاجه؟ ها قل لي اللي بينا راح فين، هل يا أتسبونا دي اراده ربنا ولا ايه؟ انا اقول لك يا بنتي كل شيء معروف عند ربنا وكل اموره بحكمة يصنعها. اقول لك انت سيبي نفسك في ايد ربنا وكل ظروفك وامور حياتك، وعلى الاخص امر جوازك تسيبيه على ربنا. تقول له يا رب انا بنتك، بس تعيشي في مخافته وتعيشي حياة توبة ومسلمة حياتك لربنا. تقول له انا بنتك والموضوع ده بتاعك، اتصرف فيه زي ما انت عايز. ان كان ابن خالي ده هو بتاعي هيرجع، ان كان مش بتاعي يبقى خلاص لتكن مشيئتك وانا منتظرة بركتك. واطمني خالص ما تنزعجيش، لان طبعا الامور ما بتتخدش كده عشان ابن خالك فك مش عارف اختك ولا ايه ام التاني فكك، لا غلط. انا بحيي الناس اللي بيكتبوا، كان في قدامي ورقة واحد كاتب برضو والتاني بيقول هربنا من الفلسفات الكذابة قبل ما بسرعة تدنس فكرنا، لعل الوعظات اللي قلناها اهرب لحياتك ومحبة الذات اكسرها ومن اتضاع يوسف الدين والتعالب الصغيرة اقتلها قبل ما تفسد الكروم، اعتقنا من الفساد ومن شر العالم نجينا، حررنا من الزنا لا يضيع مننا الملكوت، والكنيستك اعطي نهضة والابونا مكاري اعطنا امين. متشكر خالص. نيجي لحاجة جديدة، عروسك كلمة في ايديا الغريبة في البرية، عروسك كلمة في ايديا الغريبة في البرية، ذئب طلع لي ارفع راسك يا راعي، ذئب طلع لي ارفع راسك يا راعي، ومن يحميني غيرك يهزم كل القوات، ومن يحميني غيرك يهزم كل القوات، يحمل حملاني في حضنه ويقود المرضعات، يحمل حملاني في حضنه ويقود المرضعات، عروسك كلمة في ايديا الغريبة في البرية، عروسك كلمة في دي الغريبة في البرية، ذئب طلع عليها ارفع راسك يا راعيها، ذئب طلع عليها عاصك يا رعين. كان قدامي المرة اللي فاتت وقدامي المرة دي شكاوي بان اولادنا تعبانين اوي في الجيش، فانا بقول لاي عسكري مسيحي مجند، بقوله اوصل للقائد بتاعك انصفك كنبه، ما انصفكش اعبر للي اعلى منه، لكن وصلوا صوتكوا للرئاسات وما تخافوش وما تسكتوش، لان التصرفات دي تصرفات ناس صغيرين مش على مستوى المسؤولية، انما لابد الجيش مليان ناس محترمين وافاضل ومنصفين. اطلب حقك بالطريق القانوني، ما تخافش وما تسكتش. وانا ذكرت حاجة بالاسم وقدامي حاجات بالاسم، لكن مش هتكلم تاني. واحد بيقول تخرجت انا دكتور وبدأت حياتي من الصفر، عينت في مستشفى، فتحت عيادة، اشتريت عربية، كل ده وانا سن صغير، لكن في داخلي طموحات كبيرة من دراسات عليا في الغرب، واسعى للسفر الى امريكا، لكن القرار ده يتطلب مني اني اضحي بالوقت في المذاكرة واضحي بمصاريف كبيرة، وكل ده قد ينتهي بالنجاح او الفشل. وبالفعل انا بدأت في الخطوات، لكن كتير من قرايبي بينتقدوا موقفي، بيقولوا لي اني طماع وغير قنوع، لكن انا في الحقيقة لدي طموح كبير، لكن في داخل قلبي اني عايز اخدم ربنا في الخارج واكون رسالة محبة ونور للمسيح في هذه البلاد. هل الطموح ضد ارادة الله؟ هل استمر في طموحي ام اتوقف؟ لا طبعا الطموح مش ضد ارادة الله، لكن انا هسألك سؤال، هل يا ترى قبل ما تاخد خطوة سألت ربنا؟ انت صحيح بتقول انا عايز اخدم ربنا، هل ليك خدمة هنا في مصر؟ يعني لما وصلت للامور دي في طموحاتك العالمية، هل وصلت لشيء في طريق خدمتك للمسيح؟ ده سؤال. هل بتسأله يرشدك ويقود خطواتك؟ سؤال تاني. شوف يا حبيبي، مفيش مانع تنجح وتسافر ويكون لك طموحات، لكن كل ده في حدود ارشاد روح الله، ويكون لك مشغولية، يعني ليك خدمة هنا، ربنا ينقلك وياخدك من ايدي وديك هناك تكمل الخدمة هناك. واقول لك، مرة واحد شماس اللي هو فيلبس كان عامل نهضة كبيرة قوي في السامرة، نهضة كبيرة، بلد كلها امتلأت فرح وآيات ومعجزات، عمي بيفتحوا عرج بيمشوا، لكن ربنا اخد فيلبس من ايده وقال له تعالى، عارف وده فين؟ وده الصحراء، صحراء، عشان يقابل الخصي الحبشي وينقله الإيمان ويعمده، والخصي الحبشي ينقل الإيمان للحبشي. ساب النهضة وساب السامرة، ده بإرشاد ربنا. لو ربنا عايزك إن كنت بتخدم هنا هيقولك تعالى اخدم هناك، لكن اوعى تضحك على نفسك إن في قلبك العز العالمي والنقلة العالمية والفلوس والمركز وتقول انا عايز اخدم ربنا، وهتخدم نفسك، تخدع نفسك، كل ده الله عارفه. فانت حبيبي صلي، صلي قول يا ربي انا عايز ارشاد منك، عايز ارشاد واضح منك، تقول لي اروح ولا ما اروحش. وانت هنا كويس، وهناك ان شاء الله هتكون كويس لو الرب امر او شاور، وربنا يكون معاك ويحفظ طريقك. واحد بيقول سئلت من احد قرايبي، ودول جامعيين يعني خريجين جامعة ما شاء الله، بيقولوا لي ليه المسيح نزل وتعذب العذابات الكتيرة دي والمؤلمة من أجلنا، وهو كان بيعرف الخطية اللي صنعها أبونا آدم وأمنا حواء. ليه؟ ده خريجين الجامعة. عارف يعني إيه خريجين جامعة؟ مش ساعات بتسمع الكلمة دي بيبقى خريج جامعة وما يعرفش يفك الخط؟ بتسمع الكلمة دي، تسمع مهندس ما يعرفش يدق مسمار، واخد بالك، ودكتور ما يعرفش يدي حقنة، بتسمع الكلام ده الأيام دي؟ أنا أقول لك يا حبيبي، في مسيحيين ما يعرفوش مين هو المسيح ويعني إيه مسيحي، ولو سألتهم أي سؤال من كتر ما تأثر، أولا جهل بالكنيسة بالإيمان بالكتاب المقدس، جهل، ويقول هلك شعبي لعدم المعرفة، واخد بالك. وبعدين مع الخطية المخ بيتلطس زيادة، بيبقى فلان ملطوس مش فاهم، حتى لما يحضر كنيسة أو عظة ملطوس مش فاهم ولا سامع، ولا سامع، يبقى قاعد مش دريان، قاعد مش دريان. وياما مسيحيين كتير، ما يغركش ده جامعي ولا ده مهندس ولا دكتور ولا محاسب ولا لا، ما يغركش الكلام ده، ما يغركش يا ابني. ده ممكن واحد صياد سمك، صياد سمك، المسيح يقول له تعالى، تلاقي بيتكلم عن تفتيت الذرة، بطرس، مش حكاية جامعة ولا مش جامعة. اهو حبايبك الجامعين دول وقرايبك بيقولوا ليه ربنا نزل ويتألم عشاننا، ما هو كان عارف ان ادم هيخطئ. طب ما هو عارف كل حاجة منذ الازل، عارف، وهو اللي مرتب كل الترتيب ده والتدبير ده، عارف ان ادم هيغلط ومدبر له امر خلاص، وعارف انه الكلمة هيتجسد ويجي للعالم. ام تيجي انت تقول له ليه؟ ده مين ده اللي يقول له ليه يا ابني؟ ده مين ده اللي يبقى مشير لربنا؟ لا يا ابني، قل لهم، قل لقرايبك دول انتوا غلطانين، انتوا غلطانين. اخ يا رب اعطي نور وافتح الاذهان ونور العقول، نور العقول يا رب. الايام صعبة والظلمة سايدة والناس تايهة، والناس تايهة، والناس تايهة. أروح لمين غيرك؟ أروح لمين غيرك؟ أهي واحدة بتقول جوزي أصحابه في مراكز مرموقة في المجتمع. يعني إيه مرموقة في المجتمع؟ يعني ناس وظايفهم كبيرة قوي، وممكن يكونوا يعني ناس تقال. ايه المشكلة؟ انه دايما بيقعد على القهوة ويشرب شيشة، ومن كتر كلامي ان القهوة مش مكان اولاد ربنا اتعصر مني، كل شوية تقول له القهوة بلاش، ده مش مكان ولاد ربنا، قاعدة تزن في ودان يا بنتي، طب ما تسيبيه يقعد على القهوة، يقعد على القهوة، يقعد زي ما هو عايز. وانا قلت دايما العوايد الغريبة مش ممكن الانسان هيبطلها بالزن والكلام. يعني واحد بيشرب سجاير، تيجي مراته كل شوية تقول له السجاير السجاير، هيكتر الشرب عشان خاطرك، مش هيبطل عشان خاطرك، لا بالعكس، ده يعني ان الراجل ده الراجل دماغه حجر، خصوصا لو كان ما يعرفش ربنا، دماغه تيجي تخبطه في الحجر هيدشدشك هو. فانت صلي من اجله يا بنتي، صلي من اجله. لكن انا بقول لجوزك ولغيره، الوقت ده وزنه وزنه اداه ربنا للانسان هيحاسبه عليها. يقول له قضيت النهارده في ايه والعمر قضيته في ايه. مش لينا وعظه عنوانها عمرك قضيته ايه؟ عمرك ايه قضيته في ايه؟ لا، عمرك ازاي قضيته، عمرك ازاي قضيته. وانا ساعتها اتكلمت في الحتة دي مخصوص وقلت قضيته ده فعل ايه؟ قضيته فعل ايه؟ ماضي. يعني هينتهي هينتهي، واعتبره منتهي، اعتبره منتهي. لكن قبل ما ينتهي قضيته في ايه؟ على القهوة يا ويلك، مع الشيشة والكلام التاني يا ويلك، بقى تسيب المسيح وتروح تقضي الوقت على القهوة، ده وزن هيحاسبك عليها ربنا. عمرك ازاي قضيته؟ وهتلاقي اعز من المسيح فين؟ تقعد معاه وعند رجليه وتاخد وتدي معاه، هو يعزيك ويفرحك ويطمنك ويشيلك ويشيل شيلتك ويديلك فرح لا ينطق به ومجيد. تروح تقعد مع الناس اللي ايه مراكزهم مرموقة في المجتمع، حاجة ياريت كل انسان يقول له اديني فهم واديني تعقل، ويقول الكتاب انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. وقبل ما يجي المسيح نكون مستعدين، قبل ما يجي تاني اديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني. ربي بالروح املاني واملا كل الاواني، ربي بالروح املاني واملا كل الاواني، واديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني، واديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني. صلوا معايا العدد ده، دي صلوا اديني فرصة اكرمك. احنا بنقول اديني فرصة اكرمك قبل ما اجيلك، لكن العدد ده بيقول اديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني. ناس كانوا بيكلموني امبارح قالوا المسيح على الابواب، وانا بفرح لما الاقي ناس عندهم المشاعر دي. المسيح على الابواب جاي جاي، لكن قبل ما يجي احنا فين؟ اديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي. ربي بالروح املاني، صلي من قلبك املاني بالروح، قول الكلمة كطلبة، ربي بالروح املاني واملا كل الاواني. الاواني اللي هي احنا يعني الكنيسة، واديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني. تصلوا معايا الكلمة دي، ربي بالروح املاني واملا كل الاواني، ربي بالروح املاني واملا كل الاواني، واديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني، واديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني. قبل ما تفكر في صوتك وحش او كويس، فكر في الطلبة قولها من قلبك، وعايزين الله يملانا بالروح، يسكب من روحه علينا الان. ممكن الله يسكب من روحه علينا يلا كلنا نجتمع في الطلبة دي. ربي بالروح املاني واملا كل لأواني. ربي بالروح املاني واملا كل لأواني. ربي بالروح املاني واملا كل لأواني. واديني فرصة أكرمة قبل ما تيجي تاني. واديني فرصة أكرمة قبل ما تيجي تاني. أمين أمين. أيها الحاضر في الوسط, احنا في انتظار بركتك يا رب, مش النهاردة بس لكن لباقي المشوار. تباركنا وتخلينا في الصورة المرضية قدامك, نشبع قلبك, نفرحك يا رب, حتى من تعب نفسك ترى وتشبع. أمين أمين. مرة رب المجد يسوع كان بيصلي, دايما كان ياخد مسافة كده رمية حجر تلاميذه معاه ويبعد عنهم ويصلي. وبعد الصلاة سأل تلاميذه بيقول لهم الناس بتقول ايه عني, بيقولوا انا مين, من تقول الجموع اني انا, الناس بيقولوا انا مين. فقالوا له يوحنا المعمدان, وناس تاني بيقولوا ايليا, وناس تانية بيقولوا ده يمكن نبي جديد قام. يوحنا المعمدان, ايليا, او نبي جديد قام. فقال لهم وانتم من تقولون اني انا, وانتم بتقولوا انا مين. فرد عليه معلمنا بطرس وقال له ايه هنا في بشارة لوقا, قال له مسيح الله. في بشارة متى أظن قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. وأنتم من تقولون إني أنا. والسؤال دلوقتي لينا كلنا, وأنتم تقولون من أو إني أنا. أنتم من تقولون إني أنا, وده عنوان كلمتنا النهاردة. وأنتم من تقولون إني أنا, يعني مين هو المسيح. أقول في الأول إن بعض الناس أحيانا تلاقي تقرأ في الجرائد أو في الإذاعات أو الفضائيات أو كل وسائل الإعلام يقول لك اتعمل بحث في أي مكان مثلا عن أعظم 100 واحد في العالم, أعظم 100 واحد في العالم, ويتحط في وسط 100 دول اسم مين, اسم المسيح. ويجي ترتيبه الرابع أو العاشر لأن في ناس أعظم منه. قال إيه في ناس إيه أعظم منه. وياما اتعملت الحكاية كتير, يقول لك مثلا 100 واحد هم عظماء هذا القرن, ويجيب لك فلان وعلان وعلان ويجيب المسيح في وسطهم. ده بيحصل أحيانا ان حتى المسيح مش طايل يبقى الاول في وسط العظماء, في وسط الناس يعني. دي حاجة, دي حاجة. بل بالعكس زي الايام دي فيه اللي بيتجرأ على المسيح, زي ما طلعوا لنا بفيلم وكتاب ان المسيح اتجوز مريم المجدلية, بيتجرأوا على شخص المسيح مش بس على لاهوته, لا ده بيتجرأوا على أخلاقياته انه حب واتجوز وخلف والنسل بتاعه لسه موجود في فرنسا لغاية دلوقتي، وطلعت واحدة دلوقتي بتقول انا من نسل المسيح، واخدين بالكم؟ وفي البعض وما اكثرهم يقول لك المسيح ده رجل عظيم وده بطل وده قديس، اخلاقه عالية جدا وعنده مثل وعنده مبادئ واو واو، بس هو ايه؟ انسان. هو ايه؟ انسان. رسول من ضمن الرسل، نبي من ضمن الانبياء، عيسى نبي وموسى نبي، وكل اللي له نبي ايه؟ يصلي عليه. وياما كلام وياما كلام وياما كلام، لكن انا هبتدي في الحتة دي بكلام قاله رب المجد يسوع عن نفسه. لكن خد بالك الموضوع مش موضوع كلام باللسان، الموضوع ايمان له ثمر يبان في حياة الانسان. اولا هاخد شوية كلام من لسان رب المجد يسوع نفسه اللي قال مرة انا والاب واحد، انا والاب ايه؟ واحد. انتم تؤمنون بالله فامنوا بي. يعني ايه؟ يعني انا ربنا. يا بني ادم افهم، انا والاب واحد، انا كلمة ربنا، ربنا وكلمته واحد، ربنا وكلمته واحد. انتم تؤمنون بالله فامنوا بي، فامنوا بي. انا والاب واحد. مفيش انسان في الوجود يتجرأ ويقول انا وربنا واحد. مفيش حد قال الكلام ده، مفيش حد قال الكلام ده. وبعدين يقول مرة تانية انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد يأتي الى الاب الا بي. اللي كانوا بيسألوا دول الجامعيين قرايبه اللي بيسألوا بيقولوا ليه ربنا يتألم ويعمل ويسوي؟ دي السكة اللي رسمها ربنا، ده الطريق. انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد يأتي الى الاب الا بي. يعني مهما عمل الانسان لا يمكن يوصل لربنا الا من خلال مين؟ الايمان بالمسيح يسوع، الايمان بالمسيح يسوع. وبيقول انا هو الباب، ان دخل باحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. انا هو الباب. ابونا ادم الاول قفل الباب بالخطيه، وجه ادم الثاني رب المجد يسوع هو اللي فتح الباب وصار هو الباب. اللي يؤمن بي قال انا هو الباب، ان دخل بي احد فيدخل ويخرج ويجد ايه؟ مرعى. انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص، لكن من غيره ما فيش خلاص. ويقول مرة تاني السراق واللصوص ممكن يجوا عشان يقتلوا ويذبحوا، قال واما انا فقد اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم ايه؟ افضل. اما انا، يعني انا غير الناس. صح، انا جيت في صورة انسان، جيت في صورة البشر. اما انا فقد اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم ايه؟ افضل. الخرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني، انا اعرفها فتتبعني، وانا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي. يا سلام. خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني. ربنا عرفنا كلنا فتتبعني، يعني تبعين خطاه، تبعين خطاه. وانا اعطيها حياة ابدية. مين ده في وسط البشر اللي قال انا اعطي حياة ابدية؟ ما حصلش. انا اعطيها حياة ولن تهلك الى الابد. طب هاتوا اي واحد كده يجي يقول لي ما تخافش انت لن تهلك، اقول له انت مين؟ يقول لي انا موسى. طب وانت في ايدك ايه؟ انت لن تهلك، انت مين؟ يقول انا ابراهيم. طب انت في ايدك ايه؟ دي وعود محدش يقدر ينطق بيها من البشر، من البشر. الوعد باين انه ده وعد الهي، انا اعطيها حياة ابدية. في انسان يقدر يقول انا اديك حياة ابدية وانت مش هتهلك؟ لن تهلك الى الابد ولا يخطف احد من يدي. وكلام كتير يقوله رب المجد يسوع على انه هو غير الناس، هو غير الناس، ليس مثله، ليس مثله. اقول اولا هو ابن الله الوحيد، ودي الحتة اللي بتقف قدام العقلانيين تخبط في الحجر كده يقول لك لا ربنا ملوش ولد. ايوه يا حبيبي، ربنا ملوش ولد بالمعنى العالمي بتاعنا والجسداني، لكن له كلمة، له عقل ناطق، له عقل ناطق. الكلمة هو يسوع المسيح ابن الله الوحيد. نمرة واحد، تجسد، تجسد. يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوا نعمة وحقا. كلمة صار جسدا، بدل الإنسان ما يتأمل في روعة السر، عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، بدل ما يتأمل في روعة السر يخبط في الكلمة يقول لك لا لا ده مش ربنا، ده مش ربنا. يا حبيبي تأمل ايه اللي حصل عشان خلاصك؟ ده الكلمة تجسد من اجلك، ده ابن الله الوحيد صار جسدا عشان يحمل خطيتك ويحمل موتك. اتأمل في السر بقى، انا استاهل انك تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه انساني وتجرب عشتي. مين انا؟ مين؟ يمكن نسيت انا مين. انا التراب افتكر يا نفسي، ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه انساني، وانت بجلالك تشبه انساني، وتقرب عشتي، وتقرب عشتي، وتقرب عشتي، وتقرب عشتي. مين انا؟ مين؟ يمكن نسي انا مين. مين انا؟ مين؟ يمكن نسي انا مين. انا التراب افتكر يا نفسي، انا التراب وياه، افتكر يا نفسي انا التراب وياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي. ابن الله الوحيد تجسد، وتجسد عشان نحيا به، لان هو الحياة. يقول الكتاب بهذا اظهرت محبة الله فينا، ان الله ارسل ابنه الوحيد الى العالم لكي نحيا به. ومن غير ابن الوحيد ما كانش لينا حياة، لان بخطية ادم الاول صار لينا او علينا حكم الموت. فارسل الله ابنه الوحيد الى العالم لكي نحيا به، زي ما بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له إيه؟ الحياة الأبدية. هو ابن الله الوحيد، مش ابن بالجسد، هو كلمة الله، هو كلمة الله بسر عظيم ظهر في وسط الناس. ولما ظهر وتمم الفداء وصعد وجلس عن يمين العظمة ايضا حاضر معنا على الدوام، حاضر معنا على الدوام وحاضر معنا الآن، ابن الله الوحيد. أقول هو المخلص الواحد، رسالة لكل إنسان. هو المخلص الواحد، أي إنسان يسأل نفسه مين يخلصني، مين يخلصني من وسط البشر؟ لا إنسان، لا إنسان. وبنقول الخلاص مش من صنع الناس، مش من صنع، هو المخلص الواحد. يقول الملاك للعذراء مريم أو ليوسف، يقول فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. تدعو اسمه يسوع، يسوع يعني مخلص، يسوع يعني مخلص، الخلاص الأبدي. يعني موسى خلص شعبه من عبودية فرعون، يشوع قاد الشعب يشوع ودخله الأرض الفانية، أما يسوع المسيح يقود الشعب إلى أورشليم السمائية، إلى الحياة الأبدية، إلى الحياة البهية والهنية، ويخلص شعبه من خطاياهم. مخلص واحد الوحيد، ويقول ليس بأحد غيره الخلاص، وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، وليس بأحد غيره الخلاص. حدش غيره تاني يخلص. ما اقدرش اروح لفلان يا ابويا ابراهيم تعالى خلصني، يقول لا كنت خلصت نفسي، كنت خلصت نفسي. اما يسوع المسيح فهو المخلص الواحد، ليس بأحد غيره الخلاص. نفسي اقول لكل الناس بيسوع وحده الخلاص، وبنور حبه هداني، ما فيش غيره هو الباب، وبنور حبه هداني. نفسي اقول لكل الناس بيسوع وحده الخلاص، نفسي اقول لكل الناس بيسوع وحده خلاص، ما في شريره هو الباب، وابن حبه هداني. ما في شريره هو الباب، وابن حبه هداني. يا سامش حبيتني، يسوع اللي نجاني، يسوع مش حبيتني، يسوع انقذ نفسي من العذاب، وابن حبه هداني. نفسي من العذاب، وابن حبه هداني. هو مستعد يخلص الآن من الخطايا، مستعد يحرر الآن ويخلصك ويفك قيودك، مستعد يفك كل الرباطات منك. هو حاضر ليخلص، المخلص الواحد، ليس بأحد غيره الخلاص. ليك طلبة ارفعها ربنا، قول له رب خلصني، قول له يا رب خلصني، قول له خلصني من اللي انا فيه، خلصني من اللي أنا فيه. هو حاضر ليخلص، حاضر ليخلص، هو المخلص الواحد، هو الشفيع الواحد، الشفيع الواحد الوحيد، شفيع الكفاري اللي دمه سال كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله أيضا. الشفيع الواحد يقول لي أنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. يجي شهود يهوى واللي زيهم هنا يقول لك عن الآية دي لأنه يوجد إله واحد، المسيح إله لكن ما هوش الله، بين الله وبين الناس في إله، إله، لكن الآية نفسها تؤكد إن المسيح الإنسان هو الله، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس هو الإنسان، الله اللي تجسد هو الإنسان يسوع المسيح. ويقول عن الشفاعة بتاعته: يا أولادي أكتب إليكم إن أخطأ، لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله أيضا. يا أولادي أكتب إليكم ألا تخطئوا، يعني عيشوا حياة التوبة الحقيقية، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله الآن يسوع المسيح البار، لنا شفيع، أصلي باسم يسوع المسيح إلى الله الآب، أقول له في اسم يسوع المسيح اغفر خطاياي، في اسم يسوع المسيح اقبل توبتي، لنا شفيع عند الله الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، وليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله أيضا. ما فيش إنسان أحطه بيني وبين ربنا أقول له من أجل فلان اشفع لي واغفر لي خطاياي، لا، لأن مين اللي مات علشاني ومين اللي دمه كفر؟ كان ربنا بيقول لكل الأجيال لما تخطي اذبح، اذبح والدم يكفر، وكان كل الدماء دي على مدى الأجيال تشير إلى دم واحد، دم أزلي يسوع، دم يسوع المسيح هو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله أيضا، هو الشفيع الواحد. احنا نشكر ربنا أني صار لينا شفيع، أمسك فيه وأقول له اغفر لي خطاياي، أقول له سندني، أقول له خليك معايا شددني، أقول له ماليش غيرك، ماليش غيرك، شفيعي وسيطي بين الله والناس يسوع المسيح، الإنسان يسوع المسيح الشفيع الواحد. هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله، وحيد فريد ليس مثله، يسوع يسوع يسوع وحده. ليه هو الشفيع الواحد؟ لسبب هتكلم عنه، ان هو ما عليهوش حكم الموت وما عليهوش خطية، لم يعرف خطية وما عليهوش حكم الموت، فشفع في الأموات واللي محكوم عليهم واللي ليهم خطايا، اللي ليهم خطايا، هو الشفيع الواحد. مين يشفع فيا؟ يسوع المسيح. هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته أمات الموت، وبموته أمات الموت. اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا ليس مثله يسوع، يسوع يسوع وحده وحيد فريد ليس مثله، يسوع يسوع يسوع وحده هو الشفيع، لأن مش مديون، هو اللي توسط عشان يسدد الدين عندنا، هو الشفيع الواحد وهو المعلم الواحد. قال مرة للتلاميذ لا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح، لأن معلمكم واحد المسيح. ما تيجي سيرة التعليم اتكلم عن المعلم الصالح وحده، المعلم الصالح، ما حدش غيره قال انا هو الراعي الصالح. ما تيجي سيرة التعليم اتكلم عن التعليم النقي الذي بلا غرض، يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. بيقول للتلاميذ ولا تدعوا معلمين، يعني ما تخليش حد يقول لك يا معلم، ولا تدعوا سيدي لان معلمكم واحد المسيح، معلمكم واحد المسيح. المعلم الواحد الذي عنده تعليم الخلاص ويعلم بالروح، وليس مثله من يعلم. اما كان في حال الجسد سن 12 سنة ويوسف ومريم نسيوه ومشوا مسيرة يوم، وبعدين ما لقوهوش معهم، رجعوا مسيرة يوم تاني لقوه في وسط الهيكل قاعد بياخد ويدي مع الكبار، مع الكبار. حتى لما كبروا كان بيكلم مع الكتبة والفريسيين، يقولوا من أين لهذا هذه، يعني من أين لهذا النجار، الحكمة دي كلها جاية منين؟ ده تعليم الروح وده تعليم رباني. واللي عايز يتعلم يقعد عند رجليه يصحبه، يقعد عند رجليه. اللي عايز يتعلم هو اللي قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. حتى لما يكون في انسان ارتبط بربنا والنور بان في حياته، ممكن بنتلزق فيه ونتعلم منه ونتمثل بيه، زي ما معلمنا بولس قال تمثلوا بي كما انا بالمسيح، تعلموا مني. المعلم الواحد، لو تعلمت من كل الناس ومن كل الكتب ومن كل المصادر من غير ما اقعد عند رجلين المسيح يبقى ما تعلمتش. عشان كده اللي ما يعرفش المسيح يبقى ما عندوش تعليم، حتى لو كان له كل تعليم العالم. لما يعرفش المسيح ما عندوش تعليم، ممكن يبقى عنده تعليم في الذرة، تعليم في الكيمياء، تعليم في الطب، تعليم تعليم، لكن من غير المسيح يبقى جاهل، جاهل. تعلموا مني، ولما قال تعلموا مني قال ما تجيش جنبي عشان تتعلم كيمياء ولا طب ولا هندسة، لا انا مش بتاع الحاجات دي، وما لا تعلم منك يا رب. قال تعلم التواضع، تعلم العفة والطهارة، تعلم القداسة، كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس، كونوا قديسين. هو ده اللي تعلمه بيهيئني للسماء، هيئني للسماء. أما أقعد كده عند رجليه في تأمل وبعدين أراجع كلامه، كلامه اللي قاله في سنية خدمته في حال الجسد، وراجع تصرفاته الاقي فعلا هو المعلم الواحد، المعلم الواحد اللي يجب اني اتعلم منه، يجب اني اصاحبه، يجب اني اطول ساعاتي عند قدميه، اقفل بابي وكل خلوة معاه، اخد ودي معاه، احاجج مع رب المجد يسوع لغاية ما صورته تنطبع فيها. يقول ننظر كما في مرآة، كما في لغز، نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد. تلاقي الانسان اللي اخد على انه يقعد عند رجلين المسيح، ده هي القعدة الحلوة، وده الوقت العذب والمسر والملز اللي يقضيه عند رجلين المسيح. مش زي فلان ده اللي بيقعد على القهوة مع علية القوم والناس اللي هي مراكزهم مرموقة، مرموقة وهباب ايه؟ روح دور على رجلين المسيح وقعد عندها يا ابني، روح اتعلم منه كلمتين، اقرأ كلامه وتأمل فيه، خلي صوته يوصل لودانك، تأمل. صدقني لما تقرأ آية كده بصوت عالي وتقعد تلحنها آية واحدة، آية واحدة، جرب كده الحكاية دي، اقرأ آية وقعد تأمل فيها بلحن، شوف ان ما كانش قلبك يرف من جوه بقى انا غلطان. قلبك بس تكون عايش مع ربنا، يعني ما يكونش الشر مليك وعينيك عمال تبص يمين وشمال، لا، عيش مع ربنا وتلذذ بيه، يتلذذ بيه، يفرح بيك هو وانت تفرح بيه. المعلم الواحد، المعلم ايه؟ الواحد. وما احلى ان الانسان يقعد عند رجلين المسيح ويتأمل ويتلذذ بيه. اما دخل عند مريم ومرسى، ام مريم راحت قاعدة عند رجليه، مريم قعدت عند رجليه، طب يا بنتي قومي حتى هاتيله شوية مية، ده الضيف لازم يجيبوا له مية ويغسلوا رجليه ويقدموا له لقمة ويضيفوه. قالت لا، ده الضيف، لكن ده مش اي ضيف، وده مش محتاج لمية رجليه ولا لقمة يتغدى، ده انا اللي محتاجاله. راحت قاعدة مكفية عند رجليه. مرسى تلف وتيجي، قل لها تساعي يا ست، تساعدك ايه الحاجة الى ايه؟ الى واحد. مريم عرفت المكان اللي فيه العز كله عند قدمي المسيح، عند اقدام المحبة، هناك عند الصليب، عند موضع خلاصي مع يسوع الحبيب. آتي وأنحني قدام الغني، أنا الفقير. آتي وأنحني. يا سلام، مبارك اسمك، مبارك اسمك يلي شايل همنا، يا سر فرحنا وعزنا، مبارك اسمك. عند أقدام المحبة، هناك عند الصليب، عند موضع خلاصي مع يسوع الحبيب. عند أقدام المحبة، هناك عند الصليب، عند موضع خلاصي مع يسوع الحبيب. أتي وأنحني قدام الغني، أتي وأنحني قدام الغني، أنا الفقير. سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء. سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء. عند أقدام المحبة المعلم الواحد، واللي داؤه لا يمكن يسلاه، واللي داء العشرة والخلوة معاه لا يمكن يقدر يسيبها، لا يمكن يقدر يسيبها. عشان كده بقول لك دور على السكة دي وتعلم تقفل بابك وانت وحبيبك وتاخد وتدي معاه. اتعلمي تلجئي له، ممكن دلوقتي تلجئي له في همومك وتعبك بدل ما انت قاعده مظلمه دلوقتي ومهمومه، وبعد كده تلجئي له عشان تتلذذي بيه وتفرحي بيه، تفرحي بيه. نتعلم الباب المقفول، الباب المقفول، انا لحبيبي وحبيبي لي. وحلفكن يا بنات اورشليم الا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. بتقول احلفكم يا بنات اورشليم، يا ملائكه يا قديسين يا بنات اورشليم بالظباء وبالايائل الحقول الا تيقظن ولا تنبهن الحبيب. فين هو؟ الشمال تحت راسي، يمينه تعانقني، انا معاه وهو معايا، فرحان بي وهو فرحان بي. وما احلى العشرة مع يسوع، ما احلى العشرة وياه، ما عرفش اقول الترنيمة دي، ما احلى العشرة وياه رب السماء، ما احلى العشرة وياه يسوع رب السماء، والعيشة حلوة معاه، والعيشة حلوة معاه، أنا عايش في حماه، أنا عايش في حماه. إيه أنا قلتها غلط يعني؟ يبارك الحياة، ما احلى العشرة وياه يسوع رب السماء، ما احلى العشرة وياه يسوع رب السماء، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه، أنا عايش في حماه، أنا عايش في أحلى حبيب بيعزيني من طيبة قلبه يسميني، أحلى حبيب بيعزيني من طيبة قلبه يسميني، أنقذ نفسي من العذاب وبنور حبه هداني، يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني، يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني، أنقذ نفسي من العذاب وبنور حبه هداني، أنقذ نفسي من العذاب وبنور حبه هداني. نجي لك واحنا حبيبي حلم دوته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو، حبيبي حلو دوته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو، حبيبي حلو دوته حلو، امين امين. حلو الحين. راح يعد لينا مكان في السماء، راح يعد لينا مكان في السماء، راح يعد لينا مكان في السماء، راح يعد لينا مكان في السماء، راح يعد لينا مكان في السماء، راح يعد لينا مكان في يعد لينا مكان السماء. قريب حيجي ياخدنا، قريب امين قريب. وحده الذي لم يعرف خطيئة، يلي بتحط المسيح في وسط الناس ومستكتر ان يكون واحد من العظمة او اول العظمة، يلي خليت المسيح من ضمن الخطاه واللي اتجوز مريم المجدلية. ايها الاعمى غير العاقل، يا من صاحب الاقدام اللي على حافة الهاوية، المسيح لم يعرف خطية، المسيح مش لم يفعل خطية، المسيح لم يعرف خطية، لم يعرف خطية. قدوس القدوسين، كلام لا يمكن يتقال عن اي انسان. انتم من تقولون اني انا؟ نقول انك انت قدوس القدوسين الذي لم تعرف خطية، صرت خطية لاجلنا، حملت خطايانا على الخشبة، حررتنا، انقذتنا، خلصتنا، نجتنا، كرامة ومجد ليك. الذي لم يعرف خطية صار خطية لاجلنا. كل انسان له خطايا، اما يسوع فلم يعرف خطية. كل انسان له خطايا، اما يسوع فلم يعرف خطايا. فهو القدوس ابن الله، فهو القدوس ابن الله. اسأل الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، اسأل الأجيال كل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده فريد ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده، لأنه هو الله القدوس فلم يعرف خطية. الله القدوس لم يعرف خطية. في نهاية أيام جسده على الأرض يشاور على الشيطان ويقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، يعني ما تعملش مع الشيطان اطلاقا. لما سمح ان يقربه انتصر عليه وغلبه وفارقه الى حين. الوحيد في وسط الادميين اللي هو اخذ سورة الناس قال من منكم يبكتني على خطيئة، من منكم يبكي، من يمسك علي وحدة مبارك اسمك. امال حملت خطايانا ليه؟ لانك قدوس، لانك قدوس. احنا بنشكرك، بنشكرك لانك عرفتنا بذاتك، بنشكرك لانك اعترفت طريقنا وتعرفت علينا وعرفتنا بيك ودعيت اسمك علينا وخليتنا ليك. اقبل شكر قلوبنا يا طيب، ياللي انت حاضر معانا قدوس القدوسين. مبارك اسمك، الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. وأنتم من تقولون إني أنا؟ أنت القدوس ابن الله، يسوع المسيح ابن الله الحي. أما تقع في التجربة اطلبه هو يا يسوع المسيح ابن الله الحي. المركب هتغرق يا يسوع المسيح ابن الله الحي. الشيطان هيغلبك قول يا يسوع المسيح ابن الله الحي. سر البركة، مفتاح البركة والعز، يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. وأقول حاجة تاني، برضو بيسيبوا العيال دول يلعبوا بين الكنيستين. الوحيد اللي قال اني انا حي فانتم ستحيون، اني انا حي فانتم ستحيون. ما تسأل اي انسان من اي ملة تقول المسيح ايه؟ يقول لك حي. في حد تاني يقول الفلان حي؟ في حد تاني من الانبياء من الرسل نقول ابراهيم حي، اسحاق حي، يعقوب حي، موسى حي؟ ما حصلش. وطبعا ما حدش منهم استجرى يقول اني انا حي. اشمعنى ده يعني على راسه ريشة؟ ده على راسه ميت ريشة. ده هو ده ابو الريش، ده ابو الريش، ده ابو الريش. ان هو الحياة، هو الحياة، انا هو الطريق والحق والحياة. فيه كانت الحياة والحياة نور الناس. الحياة كانت عند الآب وأظهرت. إني أنا حي فأنتم إيه؟ ستحيون. ده الوحيد. وأنتم من تقولون إني أنا؟ نقول إنك حي وحاضر معانا. كرامة ومجد ليك. إني أنا حي، إني أنا حي فأنتم ستحيون. المسيح ايه؟ المسيح ايه؟ المسيح ايه؟ وحده حي. قولوا معايا وحده حي، وحده حي، وحده حي. مبارك اسمك، مبارك اسمك يسوع الحي. يسوع الحي، إني أنا حي، إني أنا حي فأنتم ستحيون. أمال هيشفع فيه واحد ميت؟ تعال أبونا داود اشفع فيه، ده شبع موت، شبع موت. يقول في سفر الأعمال داود قبره عندكم إلى الآن، وده مات من سنين طويلة، داود وشبع فساد. داود يشفع فيه، إبراهيم يشفع فيه، يشفع في الحي وحده، يسوع المسيح ابن الله الحي. انا حي فانتم ايه؟ ستحيون، اني انا حي. اني انا حي. سلام، مبارك اسمك، انت اللي اخدت متنا وديتنا حياة. بنتقابل معاه في المعمودية، ياخد موتنا ويدينا حياة، ويطلع انسان جديد. بينزل الانسان الفاسد المحكوم عليه بالموت في المعمودية، ويطلع انسان جديد نال حياة في المسيح يسوع. واللي نال حياة لا يموت، واللي نال حياة لا يموت. اني انا حي فانتم ستحيون. واحنا رنمنا دلوقتي قلنا كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته امات الموت، موت الموت الذي ابطل الموت وانار الحياة والخلود بواسطة الانجيل. ابطل الموت، ابطل الموت، هو وحده اللي مات ليميت الموت ويقوم ولا يموت مرة أخرى، ويعطي كل من يؤمن به حياة. إني أنا حي فأنتم ستحيون. فأنت مبارك اسمك، احنا فرحانين بك، أنت الحي اللي اديتنا حياة، واديتنا الحياة واللي هي نور، نور، وفرقت بيننا وبين الأموات، وعزلتنا عن عالم الأموات، وعقمتنا من قبور خطايانا، ونقلتنا من الظلمة إلى ملكوت ابن محبتك، نقلتنا من الظلمة إلى نورك العجيب، أعطتنا حياة كرامة ومجد ليك، ندين ليك بحياتنا. عشان كده احنا مديونين ليك بالكل، مديون ليك بالكل. أنا بقول له دايما أنا مديون ليك بالكل، مديون ليك بالكل. ساعدني، مرة كنت بقول له أسدد الدين، أسدد الدين، لا يا رب ما أقدرش أسدد الدين. طب أسدد شيء من الدين اللي علي، من الدين اللي علي، اديني فرصة أسدد شيء من الدين اللي علي. مديون لك بعمري، وصاد الديون سلمتك أمري، وصاد الديون سلمتك أمري. أنا لك مديون، مديون بعمري، وصاد الديون سلمتك أمري. أنا لك مديون، مديون بعمري، وصاد الديون سلمتك أمري. أنا لك مديون، مديون ديون يوصد الديون سل. أنا عبدك، أمر مش معقول ترفعني بإيدك. حيثنا يا الزحابي شاكر فضلا. امين. وحده الحي واللي اعطاني حياة. اقول في الاخر الناس اللي بيقولوا المسيح نبي رسول المسيح كذا كذا، سؤال بسأله، كل انسان مخلوق بنقول دول مخاليق ربنا، مخاليق ربنا، لكن هل نقدر نقول المسيح مخلوق؟ لا. امال ايه؟ مولود. كل انسان مخلوق من تراب، لكن المسيح وحده مولود كلمة الله من الآب، أزلي من أزلية الآب، قبل كل الدهور نور من نور. فأقول كل إنسان مخلوق، أما يسوع المسيح مولود وحده فريد، مولود ما اتخلقش من تراب ولا زرع بشر دخل فيه، لكن ده مولود من الآب قبل كل الدهور. كلمة الله أخذ جسد من العذراء مريم وبالروح القدس وحل بيننا كما لوحيد من الآب. فبنقول كل إنسان مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الآب نور من نور قبل كل الدهور، مولود من الآب قبل كل الدهور. أنتم من تقولون إني أنا؟ وزي ما قلت في الأول، الموضوع مش موضوع كلام، الموضوع موضوع الثمر يبان في حياتي، في شهادتي، في كلامي عن رب المجد يسوع، يبقى اسمه حلو على لساني، افتخر بيه ان وحده الحي، افتخر بيه ان وحده القدوس، افتخر بيه ان وحده المعلم الصالح، افتخر بيه ان وحده الذي لم يعرف خطية، افتخر بيه ان وحده الشفيع، ان وحده الوسيط، هو ابن الله الوحيد الكلمة المتجسد الذي له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد. امين.